الشيخ رحمه الله تعالى باب النهي عن النجش، وهو ما يزال في ذكر البيوع المنهي عنها. سبق قلنا أكثر من مرة أن الكلام والنصوص الشرعية في الغالب تأتي بذكر المنهي عنه، والمباحات تأتي غالبا في نصوص إجمالية، لأن الأصل في الأمور النافعة الإباحة، ويحتاج التنصيص على ما هو منهي عنه الذي يتضمن ضررا ومفسدة بالأمة. ومن ذلك ما ورد في الحديث أو في هذا الباب النهي عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليهما. قد ورد النهي عن النجش في حديث أطول من ذلك، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فالنهي عن بيع الحاضر للباد قد سبق في الباب السابق، وهو في حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وقد عرفنا أن الحكمة من النهي عن بيع حاضر لباد، والحاضر هو ساكن الحاضرة والبادي هو ساكن البادية، وقال أهل العلم المقصود به ألا يتولى أو يبيع من هو عارف بالسوق لمن يأتي وافدا عليها، سواء كان هذا الوافد من سكان البادية أو من غيرهم، ما دام لا يعرف حال السوق ولا وأتى ببضاعته أو بسلعته بقصد أن يبيعها بسعر يومها، فهذا سواء كان من أهل البادية أو من غيرهم لا يجوز لمن في البلد أو في السوق أن يتولى أن يبيع عنه في السوق، حتى لا يمنع هذه البضاعة أن تنتشر في بين أهل السوق بسعر يومها. هذا هو المقصود، أو قال بعض أهل العلم هذه أحد الحكم، حتى لا يتضرر أهل البلد من احتكار السلعة أو بيعها بغير سعر يومها. وأيضا فيها من الحكم ما يعني يتعلق بالبائع نفسه القادم، لعله يتضرر من أن يؤخذ منه سلعته فيبيعها فيؤخرها أو شيء من هذا، ولكن هذا يتحقق في الباب الذي يأتينا في تلقي الركمان. أما مسألة بيع الحاضر للبادي فقال بعض أهل العلم قال هذا ممنوع إطلاقا، كل وافد ببضاعة على بلد يريد أن يبيعها بسعر يومها فلا يجوز لأحد أن يتولى أمر بيعها له من باب حتى لا يسير إلى احتكار هذه البضاعة أو بيعها بسعر أعلى من سعرها، أو أيضا يعني منعها من أهل السوق وأهل البلد الذين. ولهذا ورد في بعض النصوص الروايات في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا بيع النجش، هذا الباب الذي فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وقد عرفناه، وأن يتناجشوا. حديث أبيه ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وسمعنا أن هناك حديثا برواية أطول من ذلك فيه النهي عن التناجش وعن التباغض وعن التدابر وعن أن يبيع بعض الناس على بيع بعض، وسيأتينا هذا الباب. النجش ما هو؟ معلوم معروف عند أهل العلم وطلبة العلم وأهل اللغة أن النجش أصله من حيث اللغة، النجش أصله الإثارة، يعني نجش الصيد إذا أثاره ليصطاده، أو فيه معنى الختل والخديعة يعني للصيد حتى يصطاده. وفيه هذا المعنى من حيث البيع، أنها عن النجش من حيث الاصطلاح، يعني أن قال أهل العلم فيه أن يساوم أو يدفع أو يعطي في السلعة سعرا وهو لا يريد أن يشتريها بقصد رفع سعرها عن المشتري، وحتى لو يعني لو لم كان سواء كان قاصدا أو لم يقصد، المهم في الأمر أنه إذا كان يزايد في السلعة في المعروضة يزيد في سعرها لكي تباع بأكثر من سعرها الحقيقي، هذا هو النجش، هذا هو النجش، سواء كان تواطأ مع صاحبها يعني صاحب السلعة تواطأ هذا معه أو لم يتواطأ معه، ما دام قصده ليس قصده الشراء بل قصده رفع السعر هذا يسمى نجش. وانظر إلى المعنى، نجش سمي بذلك لأن فيه إغراء للمشتري، فيه إغراء للمشتري بشراء السلعة بغير بثمن أعلى، مثل ما أن الصائد أو صاحب الصيد يغري الصيدة فيثيره ويختيره أو يخدعه من أجل أن يصطاده بسهولة، ففيه هذا المعنى، ففي معنى النجش معنى الخديعة والغرر أو التغرير والتدريس به، هذا هو المعنى. يقول الشيخ النجش بفتح النون وسكون الجيم، النجش هكذا يعني قال في الفتح، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد، ينفره من مكان الذي يفيه في مكان آخر ليصاد، بمعنى يحركه حتى يتهيأ لصيده. يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا، وفي الشرع الزيادة في السلعة، الزيادة في السلعة لا مطلقة، ليس مطلقا الزيادة في السلعة، يأتينا بعد قليل بيع من يزيد اللي هو يسمى عندنا البيع بالحراج أو معروف، هذا لا بأس به لأنه شائع معروض البيع وكل يزيد من عنده كل يريد أن يشتري، لا هذا لا يريد الشراء وإنما قصده الزيادة في الثمن على من يحب أو يرغب في شرائها، فقالوا هو الزيادة في وهو في الشرع الزيادة في السلعة، زيادة في السلعة بقصد رفع سعرها من غير رغبة في شرائها، ويقع ذلك بمواطأة البائع وقد لا يكون بمواطأة البائع، قد يكون يعني البائع لا يدري، ولكن هذا الناجش يريد أن يرفع السعر على المشتري من أجل أن يضاره، نعم، ويقع ذلك بمواطأة البائع يعني بالاتفاق معه، فيشتركان في الإثم إذا تواطأ البائع والناجش، إذا رضي صاحب السلعة بما يقوله هذا بأن هذا الفعل من هذا الناجش إنما هو من قصد زيادة السعر، فيشتركان في الإثم، وإن كان صاحب السلعة لا يدري ولا لم يتواطأ معه إنما هذا قصد أن يغار المشتري الحقيقي، فالإثم يقع على الناجش وحده، نعم، ويقع ذلك قد يقع ذلك بعلم البائع ويقع بغير علم البائع، فيختص بحالة وقوعه بغير علم البائع يختص بالنجش، يعني يختص الإثم بذلك الناجش، وقد يختص الإثم بالبائع نفسه ويكون ناجشا من حيث المعنى اللغوي لا من حيث المعنى الاصطلاحي، كيف؟ وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك، هذا يدخل في باب النجش المنهي عنه، كثير من الناس يعتبر هذا نوع من الحذاقة والحرافة في البيع والشراء، ويقول والله أنا هذا علي السلعة ب يعني بكذا ب10,000 ب15,000 ب1,000 بكذا، وهي بأقل من ذلك بكثير، هذا إخبار بكذب، نعم هو له أن يعرض بضاعته سلعته ويطلب فيها ما يريد من الثمن، وله يعني في حدود المعقول والمقبول والعرف أن يرغب أو يطلب في نفسه من الربح الشيء المباح، يعني وحدده بعض أهل العلم يعني بمثل بنصف الثمن أو بثلثه أو كذا، حتى لو كان بضعفه ما لا يضر، لكن بشرط ألا يغر المشتري ويخبره بشيء غير واقع في لو سواء في صفة السلعة وهذا باب في باب التدليس العام أو في ثمنها وهذا يدخل في باب النجش، فإذا أتى وقال والله أنا السلعة ب10 واشتراها ب5,000 ريال يأتي المشتري فيغتر بهذا الكلام فيقول لا طيب أنا أعطيك 11,000 يعني يقول أنا اشتريتها ب10، المشتري يقدر والله هذه السلعة اشتراها ب10 إذا لابد من إيش من مكسب من ربح يقدر 10%، إذا أعطيك 11، تجاوز معا بناء على إخباره الكاذب هذا أعطاه 1,000 زيادة على ما أخبره به وهو بالحقيقة ما اشتراها مثلا إلا ب5 أو ب6، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو عرضها وقال لم يذكر الثمن وقال هذه سعرها أو أريد أن أبيعها منك بعشر أو بحتاشر أو خمسة عشر يذكر يتساوم هو والمشتري يساومه فيشتري منه بما يشاء. أما أن يخبره كذبا بثمن لم يقع أو يخبره أو يعني يصف له بأوصاف غير واقعة وغير موجودة في السلعة فهذا من الغش والتدليس الذي لا ينبغي. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويعتبر هذا نوع من باب يعني الحق بالبيع والشراء. يا أخي لا، يعني ابدع واكسب الرزق الحلال وخذ من الربح ما يعني قدره الله لك وما تشاء بالقول الصحيح من القول، ولا تقع في الغش ولا في الخداع. يقول ابن قتيبة في المعنى اللغوي للنجش: النجش الختل والخديعة، النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال أو يحتال له. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النجش أن تحضر السلعة أو تحضر السلعة تباع، أو تحضر السلعة يعني يؤتى بها تباع في السوق أو في المحل فيعطى بها الشيء أو فيعطي الناجش بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي السوام، يعني الذين يبايعون يريدون شراءها، ليقتدي السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. هذا أمر معلوم، يعني الإنسان يعني لما يسمع واحد يعطي ثمن في هذه السلعة إلى آخره والله ثمينة وهذا كذا، إذا أزيد على يعني من زيادة معقولة، يعني أعطى عشرة يعطي ألف زيادة أو كذا ليشتري. لكن في الحقيقة إن الذي ذكره أو الذي سمعه إنما هو نوع من الغش والاحتيال. يقول أحد شراح البخاري ابن بطال يقول: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. هذا لا خلاف بين أهل العلم بأن الناجش من يزيد في سعر السلعة المعروضة للبيع لا بقصد شرائها بل بقصد الزيادة على المشترين، هذا عاص بلا خلاف بين أهل العلم. يبقى معنا الحكم الشرعي في صحة البيع وعدمه. حصل نجش في سلعة واحد الناس عرض سعرا كثيرا وجاء الراغب في الشراء فزاد على هذا السعر أو أخذه به وقال أنا أشتريها بهذا بما فيه فاشترى، تمت البيع، هل يصح البيع في هذا مع هذا الغش مع هذه الحالة أو لا يصح؟ يعني جمهور أهل العلم يقولون البيع صحيح، البيع صحيح، اختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، طائفة من أهل الحديث يعني من علماء الحديث، وعندما تسمعون علماء الحديث وعلماء والفقهاء المقصود بعلماء الحديث الذين تخصصوا في يعني تتبع الأحاديث وروايتها، ويعني يكون هذا اختصاصهم، ليس معنى ذلك أنهم ليسوا فقهاء، لديهم من الفقه والعلم شيء كثير، لكن اختصاصهم الحديث، أهل الحديث يعني البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأمثالهم والإمام أحمد إمام أهل السنة، ولكن هم فقهاء، لكن يغلب عليهم الاهتمام بجمع الحديث وتدوينه وروايته فسموا أهل الحديث. والفقهاء إذا قيل الفقهاء فيغلب عليهم استنباط الأحكام ومعرفتها ويعني تتبعها وذكرها، وإن كانوا أيضا أهل حديث، لكن هؤلاء يغلب عليهم جانب الاستنباط وذكر الأحكام، وأولئك الحديثون يغلب عليهم الرواية والجمع والحفظ ونقد الرجال إلى آخره. فيقول ابن المنذر وهو من المحدثين الفقهاء، ابن المنذر رحمه الله تعالى ينقل عن طائفة من أهل الحديث أن البيع إذا حصل مع النجش يقع فاسدا. إيش يعني فاسد؟ يعني أن لمن اشترى السلعة التي زيد فيها زيادة غير حقيقية لا يريد الذي زاد فيها أن يشتريها، إذا عرف ذلك فله أن يبطل، يعني فالبيع باطل أصلا، العقد باطل، العقد باطل، حتى لو أراد يعني حتى لو أراد الطرفان تنفيذه وإمضاءه فهو باطل، يحتاج إلى عقد جديد ورضا بعد أن يعرف المشتري بأنه حصل فيها نجش. هذا قول من يقول إن العقد فاسد، يعني إيش؟ يعني العقد الذي تم لا يلزم الطرفين بل لا يصح، عقد باطل لا يجوز لهما الاستمرار عليه، هذا على قول من يقول إن العقد يقع فاسدا. وجمهور أهل العلم يقولون العقد من حيث صحته صحيح، العقد حصل يعني زال عرض ثمن وعلى سلعة معينة واتفقا فاشترى العقد من حيث صحته، يعني ايش؟ عقد استجمع شروطه واركانه فهو صحيح، وجد فيه البائع والمشتري والصيغة والسلعة والثمن فهو صحيح، والمال مباح الى اخره. لكن صحيح بمعنى ايش؟ انه له ما ان ينفذه، وكل يأخذ ما اخذ فيه، البائع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ السلعة وانتهى، حتى لو علم بحالة النجش. لكن قال كثير منهم إن له الخيار. العقد صحيح، العقد صحيح يمضياني، لو أراد أن يمضيه بسعره من غير أن يعني يطلب زيادة أو نقص في الثمن الذي دفعه، العقد صحيح، لكن له الخيار. المشتري الذي حصل عليه النجش له الخيار أن يمضي العقد بالسعر الذي اشتراه به، أو يفسخ العقد ويقول هذا عقد حصل فيه غش وخداع فأنا لا أريده، أو مثلا ينقص له في السعر أو كذا، فيمضي العقد على ما هو عليه، لكن بعد أن أو يتنازل المشتري عن خياره في إمضاء البيع أو فسخه. قال اختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عن الحنابلة إذا كان بمواطأة البيع أو صنعته. لا، الشيخ يقول هو مشهور عن الحنابلة، المشهور عن الحنابلة والمعروف في المذهب عند الحنابلة أن النجش يوجب الخيار لمن حصل عليه، يوجب، يعني أحد أنواع الخيار يسمونه خيار الغبن، خيار الغبن، ومعنى خيار الغبن يعني هو زيادة في الثمن على المشتري، زيادة فاحشة، زيادة غير على غير الشيء المتعارف عليه، أو زي أو نقص في الثمن على البائع، زي نقصا غير يعني على غير العرف. فإذا حصل غبن على المشتري بزيادة الثمن زيادة فاحشة بسبب النجش فله الخيار يمضي البيع بالسعر الذي دفعه أو يفسخه أو يفسخه. ولكن بعض أهل العلم قال كما يقول الشيخ إنه يقع فاسدا، ولا حتى لو اختار أن يستمر فيه فالبعض العقد باطل، يحتاج إلى استئناف عقد جديد. نعم، يقول وهو وجه، يعني مسألة أنه العقد له الخيار، والوجه للشافعية قياسا على المصرة، والأصح عنده صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية. بعض أهل العلم يقول البيع صحيح، يعني الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية جميعا يقولون البيع صحيح، البيع صحيح، ولكنه مع إثم، مع الإثم على الناجش. وبعضهم كالحنابلة والشافعية وأيضا مع بعض المالكية يقولون إنه في هذه الحال له الخيار، للمشتري الذي حصل عليه النجش والزيادة بغير حق له الخيار أن يمضي البيع على العقد الأول أو يفسخه. ولهذا يجب وينبغي لنا أن نتنبه يا إخوان إلى مثل هذه الأشياء، كثير من الناس يتساهل في هذا، ولا سيما في ما يعرف الآن بالحراجات والمزايدات، سيأتينا بيع من يزيد، بيع من يزيد سيأتي الكلام عليه، على أنه في الأصل جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه وأجازه بيع من يزيد، يعني هذه السلعة بكذا، واحد يدفع ريال أو عشر أو كذا، فصاحبها يقول من يزيد، يعني معلن، أمر معلن، فمن يزيد وحتى يتقف على سعر معين، هذا جائز، لأن سيأتينا أنه سيأتي الحديث فيه. لكن الذي يزيد في السعر حتى في بيع من يزيد، الذي يزيد في السلع من غير أن يقصد، من غير قصد الشراء، بل من قصد رفع الثمن من غير حاجة أو غير رغبة في البيع، فيدخل في باب النجش الممنوع. موضوع آخر أو مسألة أخرى، باب نهي عن تلقي الركبان. الشيخ رحمه الله تعالى المجد بن تيمية في كتابه ملتقى الأخبار يأخذ الأحاديث أو الحديث، وغالبا ما تكون عدد من الأحاديث تتضمن حكما معين أو أحكام متزقة مع بعضها، فيعنون لها بباب، وأحيانا يكون الباب هو مضمون حديث واحد أو مجموعة حديث. فالنهي باب النهي عن تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني استقبالها خارج البلد أو خارج السوق، والركبان جمع راكب، يعني جمع راكب، وهو من يأتي ببضاعته إلى داخل البلد، من خارج البلد إلى البلد أو للسوق لبيعها، سواء كان راكبا أو غير راكب. لكن سمي تلقي الركبان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، لأن الغالب في من يأتي ببضاعة غالبا ما يأتي يكون محملا بضاعته على دابة أو على كذا مسمى راكبا، وإلا لو كان ماشيا ومعه بضاعة يحملها من ثياب أو كذا أو شيء من بضاعة خفيفة يعني، أو حتى لو كان ثقيلا وهو يحملها على كتفه ويدخل يمشي ماشيا يدخل في هذا. فالنهي عن تلقي من يأتي ببضاعته من خارج البلد أو من خارج السوق ليبيعها، النهي عن تلقيه خارج السوق أو خارج البلد للشراء منه قبل أن يدخل البلد. ما الحكمة الشرعية في هذا؟ ما هو المقصود؟ النهي ورد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه، والمراد بالبيوع البضائع التي تريد للسوق من أجل بيعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، والجلب يعني الشيء المجلوب، المجلوب للبيع، أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها، يعني في هذه السلعة التي بيعت خارج السوق بالخيار إذا ورد السوق، صاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق وعرف السعر، عرف أنه يعني عرف السعر، هو عندئذ بالخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه، فالخيار لا. هذا الحديث بهذا اللفظ حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا البخاري، وعندما يقول الشيخ الجماعة يقصد الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، هنا رواه الجماعة إلا البخاري يعني الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. وفيه دليل على صحة البيع، لأنه لما قال فمن ابتاعها فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إلى ورد السوق، فما دامت أثبت له الخيار إذن فالبيع صحيح. إذن هذا الباب أو هذا الحديث، هذا الباب الذي ذكره الشيخ وفيه هذان الحديثان فيهما نهي عن نوع من أنواع تصرفات الناس في البيوع، تلقي الناس الذين يأتون ببضائعهم من خارج السوق إلى السوق أو إلى البلد لبيعها، نهى عن هذا التصرف لما فيه من الضرر. قالوا الحديث الرواية هذه التي فيها فإن تلقاه فابتاعه إلى آخر فالمبتاع بالخيار إذا ورد السوق، فيها دلالة على أن النهي مقصود به منع الضرر والغش والغبن على من؟ على البائع، لأنه يتلقى خارج السوق فيشترى منه بسعر أقل، ففيه يعني حماية لهؤلاء الوافدين على السوق من أن يغروا ويغشوا ويقال لهم يعني السعر كذا أو في عليكم يعني تكلف في بضاعة أو كذا أشتريها منك بكذا إلى آخره. هذا واحد. وبعضهم قال هو نهي لأمرين، أولا لحماية أهل السوق أيضا وأهل البلد من أن يحتكر البضاعة ناس معينون محددون فيتلقون أهل البضائع فيشترونها فتصبح في أيديهم فيحتكرونها على أهل البلد وأهل السوق، وأيضا حماية للوافد من أن يغش ويغرر به ويتأخذ بضاعته بدون أو بأقل من سعرها. يقول الشيخ الشارح الشوكاني في نيل الأوفاق يقول في هذا الباب، في الباب عن ابن عمر عند الشيخين وعن ابن عباس عندهما أيضا، يعني الإمام البخاري ومسلم روايا في هذا الباب روايات غير هذه التي سمعناها. ثم قال نهى النبي، أو قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، عندما يخبر الصحابي بأنه وقع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابي سمع من رسول الله أمر أو في الأمر أو نهي في حال النهي، فيقول سمعه يقول لا تلقوا الركبان أو لا تفعلوا كذا، فيخبر الصحابي بكلامه ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ففي مثل هذه العبارة هذا حديث يعتبر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن التلقي بقصد الشراء من القادمين للبيع، تلقيهم خارج البلد أو خارج السوق من أجل السبق إليهم محرم، لأنه لما نهى عن ذلك كل ما هو منهي عنه فالنهي يقتضي الأصل فيه يقتضي التحريم إلا إذا قامت قرينة على أن المراد به الكراهة. فهنا يقول النهي يقتضي التحريم دليل على أن التلقي بقصد الشراء محرم. وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا، نحن عندنا قاعدة أو مسألتان في النهي، في مسألة وفي الأمر. هذه نقولها للطلبة. النهي والأمر، طبعا التكاليف الشرعية كلها شيء نوعان، أمر ونهي، أمر بفعل أو نهي عن فعل. فالأمر بالفعل الأصل فيه الوجوب، الأمر بالفعل بشيء، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه افعلوا كذا، فالأصل فيه بالأمر بافعلوا الوجوب، إلا إذا قامت قرينة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير لذلك الأمر أو فعل منه أو ترك لهذا المأمور به في بعض الأحيان لدلالة على أنه يعني مندوب ليس على سبيل الجزم، فيحمل على ما قامت عليه قرينة. كذلك النهي الأصل فيه ماذا؟ النهي عكس الأمر، الأصل في النهي التحريم، التحريم، نهى إذا نهى الشرع عن كذا، نهى عن كذا، لا تفعلوا كذا، يعني محرم عليكم أن تفعلوا، الأصل به التحريم، إلا إذا قامت قرينة من قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل منه أو إطران لبعض الصحابة على خلاف على فعل ذلك المنهي عنه في بعض الأحوال، فهذه قرينة تدل على أن النهي لماذا؟ للكراهة مثلا ونحو للكراهة التنزيهية. هذا أمر، يعني هذا شيء جانب في الأمر والنهي، إذن الأمر يقتضي الوجوب في الأصل والنهي يقتضي ماذا؟ يدل على التحريم. هذا نستفيده لا سمعت آية من كتاب الله أو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، فنفهم منه أن هذا الشيء محرم، إلا إذا قام دليل على أنه النهي فيه للكراهة. طيب هناك أيضا دلالة أخرى غير التحريم أو غير الكراهة، لما يكون محرم أو كذا، قد يكون الشيء محرم ولكن في نفس الوقت ليس لا يقع باطلا، مثل ما قلنا النجش أو النجش الزيادة في السلعة في كذا، فعل الناجش هذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما فيه من الغش والخداع والغبن والنتيجة والغبن للمشتري في هذا محرم. لكن لو وقع البيع مع حصول النجش المحرم، لو حصل البيع فالبيع صحيح، البيع من حيث إجازته شرعا صحيح، فصحيح مع أن فعل الناجش حرام. هنا تلقي الركبان ليس من شخص آخر غير البائع والمشتري، بل هو أحدهما طرفي العقد، من يتلقى الركبان واشترى عقد العقد، إذن صار طرفا في العقد أو لا؟ إذن حصل العقد منه ومن ذاك الذي ذهب هو ليتلقى، فحصل العقد منه. التلقي بقصد الشراء محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي اليلف، تلقي البيوع، تلقي الركبان لقصد شرائها محرم، هذا الفعل محرم. لكن كونه محرم هل يستلزم أن يكون العقد الذي تم باطل فاسد غير صحيح أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، يعني الفقهاء في هذا المعنى في هذا الفهم اختلفوا فيه. يقول الشيخ وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا، فقيل يقتضي الفساد، فمن تلقى أهل البضايا خارج السوق أو خارج البلد، وفسروا تلقى الركبان إما أن يكون خارج البلد أو خارج السوق حتى لو كان في أطراف البلد، إذا تلقاهم في أطراف البلد وتم العقد معهم ففعله هذا حرام لا يجوز باتفاق. إذا حصل وتم العقد هل يتم الأهل يصح البيع مع حرمته أو لا؟ أهل بعض العلم قالوا يمتنع، لا يصح. ليش؟ لأنه فعل أو تمم العقد على فعل محرم منهي عنه، على فعل منهي عنه، أو بنى العقد وهو الشراء على فعل منهي عنه وهو التلقي. وما دام كذلك فالنهي يقتضي، الأصل في النهي أنه يقتضي أيه؟ الفساد. وقد حصل البيع بناء على ذلك أو مع هذا التلقي. هذا التلقي لأصحاب البيوع هو صفة ملازمة للبيع وليس يعني مقارنة للبيع، وليس هو البيع بذاته، يعني عقد البيع اللي هو تساوم هو إياه المتلقي، لما يتلقى أصحاب البضايع خارج البلد أو خارج السوق تلقيه هذا وكونه يسبق إلى خارج السوق أو خارج البلد ليعمل الصفقة، هذا الفعل حرام. لماذا؟ لما فيه كما قلنا من يعني الضرر الذي يلحق بالبائع الذي لا يدري بسعر السوق أو بأهل البلد كونه يحتكر بالمباعة، الفعل حرام. طيب يبقى عقد العقد، عمل صفقة، تساوم مع صاحبها، قال له والله تضاعفت هذه السيارة التي تحمل بضاعة من الخضار أو الفواكه أو الأرزاق أو كذا إلى آخره، أنا أشتريها منك عدا أو بصفة أو جملة أو كذا بكذا، تساوم معه فاشتراها فاشتراها منه. إذن هذا عقد غير التلقي، تلقي منهي عنه، وعقد البيع حصل بعده مبني عليه. فبعض أهل العلم قالوا تلقي الركبان حرام لا يجوز مع غيره، فكل يقولون حرام لأن رصدناها عنه. يبقى معنا البيع أو الشراء في هذه الحالة أيضا حرام لأنه مبني على شيء ما أمر حرام ومنهي عنه. يبقى إذا وقع هل يقع صحيح بمعنى أن من باع يلزم بالعقد وكذلك المشتري، أو أنه يبطل العقد؟ بعض أهل العلم قال العقد يقع باطلا وليس لهما لا للبائع ولا للمشتري أن يمضيانه، بل يعني يذهب يسير ويستمر في سيره إلى أن يدخل السوق ويبيع بضاعته من هذا البائع الذي اشترى منه أولا أو من غيره بالسعر الذي يتفقان عليه بعد أن يدخل السوق، والعقد الأول باطل. وبعضهم قال لا أبدا، العقد الأول صحيح، وهذا جمهور أهل العلم، العقد الأول صحيح ولكن البائع له الخيارات. البائع الذي باع في أطراف البلد أو خارج السوق من غير أن يعرف سعرها له الخيار أن يمضي إذا دخل السوق، أن يمضي البيع أو يفسخه، وهذا القول هو الأصح لأن الحديث فيه دلالة صريحة عليه. قال فإن تلقاه، يعني فإن تلقاه إنسان فابتاعه يعني اشترى منه، فصاحب السلعة التي بيعت خارج السوق